الذي تضمنته. فلذلك أخذ المعنى الأصلي مأخوذ من إيه؟ من القضاء. وذلك لما نيجي نشوف قضيه على وزن ايه، هتكلم في طرفها وتركيبها وتقديمها واللي حصل التغيرات اللي فيها في الوزن، لكن هي قضيه وزنها فعلا قضيه. هل هي بمعنى مقضيه ولا بمعنى قاضيه؟ يبقى لو نظرنا الى جهه عن جهه الحكم ده ايه؟ قاضيه. ونظرنا الى جهه المحكوم عليه تبقى ايه؟ مقضيه. يعني يقال باعتبار بمعنى قاضيه وبمعنى ايه؟ مقضيه. والاثنين مرادين، لانه فعيل يصلح ليه؟ لان يكون بمعنى فاعل، ويصلح لان يكون بمعنى مفعول. لكن خد بالك، قلنا القضيه دي محتمل الصدق لذاته، جرى بينهم قضيه وخبر. عرفنا سبب جريان او سبب اطلاق قضيه معناه ايه، وسبب اطلاق خبر معناه ايه. نعم. لكن لما نيجي نفصل هذا المحتمل ما هنا، ولذلك قال محتمل الصدق لذاته، وحنعرف لذاته هي مهمه جدا. نعم. جرى بينهم قضيه خبر. فقوله اول كلمه ما، يعني عاوز يقول لك القضيه دي عباره عن مركب، والتركيب هنا ايه اللي يقابل التركيب هنا؟ الافراد. نعم. التركيب معناها هنا الجمله، مش التركيب معناها التركيب الاضافي او التركيب، لا هنا الافراد يعني معناها مفرد. التركيب يعني معناها القضية ما تكونش إلا جملة، ما تكونش إيه؟ مفرد. إن هنا ما يعني مركب بقليلة ما قدمه من التقسيم. إذا يقصد هنا يعني مركب، أي مركب، يعني أي جملة فيها خبر، فيها خط، تحتمل الصدق وتحتمل إيه؟ التجديد. لما جاء احمد بيقول ايه؟ واللفظ ان طلب ايه؟ خبر، ولكنه ليس فيه تصريح بالمركب، يعني هنا قلناه، ولم يقل لنا مركب ولا ايه؟ مفرد. ولا مفرد، بل التركيب فيه تقديري، يعني احنا قدرنا ان هو لا يريد الا المركب. ليه؟ الذي يدل على التركيب ما هو معلوم من أن الخبر ده لا يكون إلا في المركبات في الجملة. ولذلك كان زي ما قلنا الخبر أو القضية لا يكون إلا في المركب اللي هو الجملة، ولا يكون في الإيه؟ في المفرد. ولأن المركب هنا هو الجنس القريب للقضية، ولما يجي نعرف القضية لازم نذكر إيه؟ الجنس القريب، وايه ثاني؟ الفصل. عشان كده زي التعريف بالحد ايه؟ بالحد التام. ده ما قلنا الجنس القريب اللي هو المركب ده يخرج عنه المفرد، لان المفردات لا تدخل في باب ايه؟ القضاء. من ايه؟ التطورات. اللي انتم فاكرين قلت يمكن معقول العهد يمكن إذا المفردات هي إيه؟ التصورات. لو نظن المركب خرج إيه؟ المفرد. ولما قال لك ما احتمل، وأنا أقول إيه؟ ما هو الذي يحتمل؟ ماذا المركب ولا المفرد؟ المعروف أن القضايا والأخبار لا تكون إلا في المركبات في الجمل. فيبقى هنا لازم يعني. لا يعني قلنا مركب تقديري، لأنه التقدير يحكم بأنه لا يكون هذا في الإيه؟ في المفرد. بس لما قلنا مركب، وقلنا مركب ده جنس في التعريف وجنس ايه؟ قريب. عشان يخرج منين؟ المفردات. لما عندك المركب ده في مركب ناقص، في مركب تام، حتى الانشاء في تركيب. والخبر اللي احنا قلنا عليه هو الايه؟ هو المراد. نعم.

بعد كده ما نبقاش كل ما اخبر به مسيلمة كذب، لانه ممكن مسيلمة يقول لنا زيد قائد ويكون زيد قائم فعلا، فنكذب ليه؟ لم يأتي من عند الله تعالى خبر ان كل ما يجري على لسان مسيلمة فهو كذب، ولا ان كل ما يجري على لسان الصادقين والمؤمنين فهو صدق. فعشان كده قلنا بخصوص الايه؟ المادة زي الواحد ربع دي الاخبار يعني الاخبار المادة اللي هنخبر بيها، المادة دي نفديدات يعني، انه لو مسيلم اخبر بحاجة تاني غير دي هنكذب، مما قامت الادلة على كذب زي الاخبر دي من الاكاذيب والخرافات والادعاءات انه يفعل كذا، او ما اخبر عن نفسي انه نبي، ده كذب يعني، كأنه الخبر منصب في كذب مسيلمة بخصوص اشياء تتعلق بالنبوة او الرسالة ولا تتعلق بكل ما يخبر عنه، عشان قلنا بخصوص الايه؟ المادة. خبر مسيلمة بانه نبي خصتنا هنا كده، وخبر الدجال بانه اله فانه مقطوع بكذب، صح ولا لا؟ لكن هل مقطوع بكذبه بالنسبة لقائله ولا لخصوص المادة؟ إنما في الأول قطعنا بأن الأخبار الواردة عن الله ورسوله لا تحتمل إلا الصدق، لكن ما عندناش دليل شرعي أو عقلي يقول لنا إن الأخبار تحت الدجال أو مسيلمة لا تحتمل إلا الكذب، إلا في خصوص أشياء قام البرهان على كذبها زي ادعاء النبوة أو ادعاء الألوهية. إنما لو قلنا ده لا ينطق إلا كذبا، بس بنجيبها منين؟ يعني ما صدقش أي مرة، حتى لو واحد قال له اسمك إيه؟ وقال له مسيلمة، هو ده يحتمل الشرك؟ يبقى لا يمكن يكون كل كلام، لذلك لابد يكون كلمة بخصوص إيه؟ يعني ما تفهمش إن واحد كذاب يعني معناه كل كلامه كذب، لا، ده كذاب يعني معناه اشتهر بالكذب أو أكثر كلامه كذب أو نسب إليه الكذب. ولكن ليس معنى هذا انه لا ينطق الا كذبا، ما فيش عليها دليل. لو جاءنا كده من عند الله دليل انه ده كذاب كده، اي حاجه يقولها لا تصدقوها، ما فيش فيه. اذا الاخبار المكذب فيها مسيلم اخبار مخصوصه اللي تعتبر ايه؟ ادعاء النبوه هكذا، بخصوص الماده ليه؟ لقيام البرهان القاطع على كذبه لا بذات الخبر، فذات الخبر ممكن يكون صدق وممكن يكون ايه؟ كذب، ولا بخصوص المخبر. فهمت ليه؟ نعم. كما لو اخبر مسيلمة بقيام زيد لم يطبع بكذبه، يحتمل نشوف زيد قانون كان قانون بقاتل ولم يظن كذب، لكن لو اخبر بانه نبي قامت البراهين القطعيه على ختم النبوه. واي واحد يقول لنا انا نبي فهو مش شرط يكون هو مسيلم، اي واحد هيقول لنا انا نبي هيبقى كذاب. هذا ليه؟ هل لذات المخبر؟ لا، لخصوص الماده، لان الماده دي بالذات جاء فيها حكم من عند الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم خاتم النبيين. يضرع كده أي من يدعي، لا لذات المخبر، أي مخبر يقول أنا رسول أو نبي يكون كذاب، بس في هذا الخصوص الذي قامت البراهين على إيه؟ كذب. واضح؟ نعم. يبقى إذا أقسام الخبر أربعة، أقسام الخبر أربعة لازم نفهمهم جيدا. واحد، ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا، مطلقا كده، زي خبر من ليس معصوما. خد بالك عشان حطينا ايه القيد ده، يعني اي واحد مش معصوم وكل اقواله تحتمل ايه؟ لذاتها، اما لذات حاجه ثانيه او لكذا ثاني موضوع اخر. الجدار القسم الاول ما يحتمل، يعني اي انسان يخبرنا بان زيدا قام وليس معصوما هذا كلام يحتمل ليه؟ الصدق والكذب. اما لو كان معصوما وقال لنا زيد قائم، يبقى لابد ان يكون زيد، بس ده مش لذات الكلام،

احنا قلنا الخبر مجلول ايه؟ عطول الاسبه في نفس الامر او مجلول الحكم بالثبوت والانتفاع بالصرف النظر عن هو في نفس الامر ثابت او غير ثابت. فقلت احنا حكمت عليه المحكمه دي شهود كذب وزور واثبتوا عليه الجريمه وعرفوا الاسقاط وحكموا عليه وخلت اعدام. مش معناها ان انا ايه انه النسبه حاصله في نفس الامر ولكن حكم بها. ولذلك يوم تبلى السرائر يوم القيامه حيبان ثلاث كرب احكام بيتك على غير ممكن. والله اعلم اذا وقعت الواقعه ليس بواقعتها كاذبه خاطئه واحسان الامور على حقيقتها. والحكم حيظهر ايه في قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تظهر كل شيء وتشهد عليه السنه وايوه ما فيش طبعا حاجه هتحتمل التنسيق ولا التغيير. اللي قلنا على الاول ان معنى صدق الخبر يعني ايه؟ وصوله في نفس الامر. لا وعلى الثاني يعني معناها الحكم للثبوت او الانتفاع. يبقى اذا معنى صدقه يعني مطابقه الحكايه ومعنى كذبه يعني مش مطابقه. طب وعلى الثاني معنى الصدق مطابقه متعلق مدلوله لنفس الامر والكذب عدمه. خلاص كده؟ إذا جاءت التعريف ده خد بالك منه. القضايا هنا ما تتكلم في نفس الأمر ولا في مدلول الحكم. في مدلول الحكم ما يدخلوا بنفس الأمر ده حاجة غيبية. تتكلم على المدلول الحكم الثبوت أو الانتفاع سواء هو واقع في نفس الأمر أو غير واقع. المهم حكمنا بيه ولا حكمناش؟ حكمنا. ثم قال الجميل بيقول ما احتمل الصدق ها لذاته جرى بينهم قضية ثم القضايا عندهم اثنان شرطية حملية والثاني شرطية وحملية. انا ارجو لك الشرطية هي التي يتعلق احنا دخلنا في تنميع القضايا الشرطية والحملية بدأ بيه الشرطية هي التي تتركب تعرف سهلة هي التي تتركب من قضيتين. والحمليات هي التي تتركب من مفردين زين وقرن. إذا اللي هتتركب من مفرد ومفرد ومفرد تسمى ايه؟ حملية. طب حملية هنقول دي ليه معنى حملية ومعنى طب الشرطية معناها دي قضية ودي قضية لما تتركب من ايه مش من مفردات من قضايا من قضية ايه؟ إذا قلنا الحملية تتركب من إيه؟ مفردين. والشرطية من قضيتين زي إيه مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. يعني دي تجاهلت الأصل قضية إنها الأصل قضية الشمس طالعة النهار موجود. تركبت من قضيتين بخلاف الحملية تتركب من إيه؟ مفردين. من مفردين أو ما في قوتهما. يعني ممكن يكون مفردين او ما في قوة المفرد. ايه اللي في قوة المفرد؟ تكون هي جملة لكنها في الحقيقة مفرد. خد بالك دي مهمة جدا. يعني لما نقوله كده زيد قائم ابوه او ده مفردين مش مفرد جملة لانه قائم ابوه في قوة زيد قائم الاب مضاف مضاف اليه فده يعتبر مفرد مع انه ايه شبه جملة او جملة. أو نقول كده لما نقول كده زيد قائم أبوه مش قلنا في تتكون من مفردين أو ما في قوة القوة المفرد زي كده زيد قائم أبوه هذه في قوة زيد قائم الأب أو في قوة أبو زيد قائم زيها زيها صح أو زيد قائم الأب قائم الاب ده اسمه مفرد مقيد مش كده؟ تعالى مثلا ايه؟ اذ المراد بالمفرد احنا مش عرفنا قلنا المفرد هنا المراد بايه؟ ما ليس بقضية. المفرد مش معناه هنا ضد المركب ولكن ما ليس بايه؟ بقضية. تعالى مثلا نجيب حاجة ثانية نمثل بها من كلام الشرع الحمد وحنقول احنا قلنا الحملية ما تركبت من مفردين او ما هو في قوة ايه تعالى كده نقول كده خير الذكر لا اله الا الله

النكرة لأنه نكرة في سياق النكر وتفيد العموم. وأحيانا النكرة في سياق الإثبات أحيانا بس قليل تفيد العموم برضه، زي قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، يعني ما فيش نكرة بإثبات، ومع ذلك هنا كل نفس من كل نفس إذا قليل. إذا لا إله إلا الله دي إله، كلمة إله نكرة في سياق النفس فأفاد في العموم. لا أحد أغير من الله وما لذات المفر، سورة إجابة الجزري بعض وواحد أو قليل تمشي، والنكرة في الإثبات برضو على الإيه على الغالب مطلقا زي كده بعض العصاة مغفور له، ده سورة جزري ولا كلك ده إجابة ولا ثابت؟ نجيب مثال ثاني، واحد واحد وبعضه واحد معناه او اثنين او اي عدد، قال ما حدثناه بجزئي واحد من الانبياء يشفع في الخلق اجمعين. اذا ده ايه سوره ده جزئي. نجيب مثال ثاني، اثنان من المعظم اثنان من القضاة في النار وواحد في الجنة زي الحديث، هذا برضه جزئي. عشرة من أصحاب عشرة عشرة ده جزئي عشرة يعني معناها محصورة، عشرة من أصحاب رسول الله مبشرون بالجنة، كله يعتبر سورة. فسورة سرد الجزئي ليس بعض وبعض ليس وليس كل، إذا ليس بعض الناس بكافي، بعض الذنب ليس بمغفور، ليس كل ميت تأكله الأرض، بل إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وما جميع الناس بمؤمنين، ما قلناش ليه وما أكثر، عشان ده مش هينفع إذا عظيم ده كلي، ده جزء ده، إذا ارتفع الإجابة الكلي يبقى إيه؟ وما جميع الناس مؤمنين يعني معناها بعض الناس مؤمن، ولازم الجميع مش مؤمن، الجميع في مؤمن وفي إيه؟ غير مؤمن. وفرقوا بين هذه الألفاظ، أن ليس كل مفهوم رفع الإيجاب الكلي ويلزمه السلب الجزئي وسلب المحمول عن البعض، والآخران بالعكس فإن مفهومهما المطابقي هو السلب الجزئي ويلزمهما رفع الإيجاب الكلي وقبله أو شبه آخر كلمة أو شبه إيه؟ جلى جلى يعني رعب، هذا عقد على ما قبله أفاد به أن الأسوار لا تنحط، اللي يقول لك أو شف يعني عاوز يقول لك الألفاظ اللي قلناها هي كل وجميع ولا أحد أو بعض أو ليس بعض، دي أمثلة يعني ليست الأسوار محصورة في هذه الألفاظ، بل هي وما في معناها، عشان تقول أو شبه أو شبه أو ما يشبهها، فكل ما دل على التعميم فهو سور كلية، وما دل على التبعيض في أي لفظ كان، يعني ممكن نقول ما نجيب الكل ولا نجيب مثلا جميع، ومع ذلك إذا في سور كل زي إيه، جاء الناس كافة أو عامة، أو ده يعتبر إيه؟ سور كلية، أو قاطبة، شبه؟ أو أجمعون أو أكتعون أو أفصعون، أو جاء مثلا الجماعة المتزنكين دول من سلفية العصر جاءوا أنطعون لأي ما نقابلها. وقوله كلها إن حنشرح الله اقرأ إلا اللي عندك في الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين امين. باب في القضايا واحكامها، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. اقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها اخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا واحكامها، وواحد القضايا قضية. قضية بجمع ايه؟ قضايا. لا مفرد ده الجمع ايه؟ تكون قضية جمع قضايا. أما إذا قضايا جمع إيه؟ جمع. إذا قضية دي جمع. كنا قضايا جمع إيه؟ قضية. وزن إيه؟ فعيلة. ممكن تكون بمعنى مفعولة. مفعولة هتكون مقضي فيها. مقضي فيها. شوف كنا إذا حدث حرف الجر وتحدث إيه الضمير. فأصبح القضية أو بمعنى فاعلة. إذا لو كانت بمعنى مفعولة هترجع مقضي فيها، ولو كانت بمعنى فاعلة هترجع قاضية. بالله هل هي اللي قاضية؟ لا. قال لك ما في حاجة إسناد مجازي. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. وأسند سيدنا جبريل الحجة إذا كده لو على رأي الجماعة تجوز سيدنا جبريل ادعى الألوهية إيه كده لأهب لك غلاما زكيه، مع أن الوارث هو الله. في إسناد مجازي يعني أسند لأنه هو الذي بشرها. قال بدليل القرينة أنا رسول ربك، يعني أنا رسول، فمش ممكن يكون الأمر من عنده هو إلا كان أرسل إيه واحد تاني. لما هو قال أنا رسول أشار على إنه بيأتي بأمر من عند الله وليس من عند إيه. زي ما لو أننا تمسكنا بظاهر القرآن كده هننسب إنه الكلام ده اللي بنقرأه في الصلاة مش كلام الله، ده كلام سيدنا جبريل، لأن الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم. ده نص القرآن اللي بينسبه جبريل، يعني ده من إيه؟ من عند جبريل مش من عند الله. إذا معناها لما يقول قول رسول يتضمن أن الرسول جاء بمضمون ما أرسل به، لأنه قال ما اسمه رسول يعني معناها اللي هيقوله لك مش تبعه. بس نسب إليه لأنه هو الذي قام بإسناد مجازي. نعم. إذا هنا قضية جمع إيه؟ جمع قضايا جمع قضية، والوزن بتاعها إيه؟ فاعلة بمعنى مفعولة أو بمعنى فاعلة. فاعلة يعني قاضية. نعم. وسميت بذلك لأنها تتضمن القضاء بمعنى الحكم المراد به. نعم. مش كده؟ نعم. النسبة بين الطرفين. لا الإيقاع والانتزاع، أي إدراك الوقوع وعدمه، لأنها لم تتضمن ذلك. ما شفناش وقع على مدرك الحكم، لأنه قائم بنفس الإيه؟ المدرك، في المدرك. إنما إحنا نتكلم على النسبة. الوزن الصح إيه؟ قضية. إحنا إذا فعيلة بالنسبة للمفرد، نقول جمع قضايا. وزنها فعائل. بس باعتبار الأصل. إذا أردت أن تزن كلمة فيها إبدال وإعلان أو قلب أو ترديل لازم تجيب إيه؟ أصل الكلمة. فباعتبار الأصل هيكون الوزن بتاعها إيه؟ فعائل. مش كده؟ لأن أصل إيه؟ قضاء يو. قضاء يو يعني يئين. قضاء يو يعني يئين. قضاء يو بيا أيني فضاء يو بيا إيه؟ ابدلت الياء الأولى همزة على القياس، زي ما نقول صحيفة هنقول إيه؟ صحة. كده؟ نعم. مصيبة هنقول إيه؟ صحة. أو مقالة يعني تقول صحيح مثلا، ورسالة هتلقى إيه؟ فدالة. ثم فتحت الهمزة. أول ما كانت قضاء يو بقضاء يو، فتحنا الهمزة بقت إيه؟ قضاء فلما فتحت الهمزة عشان التخفيف عشان ما يتوالاش إيه؟ كسرين. فلما فتحت الهمزة قلبت الثانية ألفا، اللي هي الثانية قلبت ألفا بإيه؟ لأنها متحركة وانفتح ما قبلها. فإذا مثلا زي الواو يقولوا قال أصلها قولة، ايه اللي خلانا ابدلنا الواو الف لانفتاحها وتحرك ما قبلها؟ قال عشان تناسب ليه اللي قبلها. وبعدين حصل ايه؟ قلبت الهمزه ياء لوقوعها بين الفين، مش هقول قضاء هتبقى شكلك قضاء يعني همزه بين الفين، فقلبت ايه؟ ياء، فصارت قضايا. فهذه اربعه اعمال الكلمه.

ما فرقها من فردين أو في قوتهم. والسور كليا وجزئيا يرى. وبعدين كلية ليس المراد بالكلية هنا ما دخل عليها السور هنا هنا كما هو المصطلح، بل كان موضوعها بل ما كان موضوعها كليا بقطع النظر عن السور كما يرشد لذلك مقابلتها بالشخصية التي ما كان موضوعها مشخصا معينا. واضح؟ بس خد بالك الشخصية يعني يكون موضوع مثلا زي بن عالم او مثلا نقول كده محمد رسول الله ليه خبيره، انما عرض لو قلنا الله قادر ما ينفعش نقول دي قضية شخصية عشان الايهام من تشخص الموضوع تشخصا جسمانيا. فهو هنا بالنسبة للرسول يقول ما هو تشخص الجسم انما بس عشان الايهام فقط. فالله قادر وهذا شخصية لاحظا منها انه الحق تعالى شخص وجسم وحيز ابدا يعني من ناحية المصطلح تمشي. لان الموضوع هدي المؤهل كلية شخصية والاول اما مسور واما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى واربع سور كليا وجزئيا يعني كل منهما ها يرى كل منهما اما ايجابي واما ايه يعني الاقسام اربع زي ما قلنا. نعم. واربع اقسامه حيث جرى واربع اقسامه حيث جرى الاحاطه يعني بجميع الافراد او ببعضها بمعنى ايه يعني ظهورها. اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض ترجيح في حاجه ممكن حد يجاوب عليها بل ايه والسور كليا وايه وجزئيا واربع اقسامه في حاجه هنا فهمتوها الاقسام ده مذكر جامع قسم فنقول اربعه لان مبالغه العدد المعدود مذكر نحط افتاح وان كان مؤنث نحذف ليه فهنا الاقسام اذا مولانا تقدم المعدود العدد لا هو النقطه بتاعتها مهمه وزي كان كاتبها يقول لك حذف افتاح كده مع انه المعدود ايه مذكر قالوا هم بعض الكتب قالوا له ضروره عشان لو قالوا اربعه هيتكسر ليه كتير لكن الشيخ النووي قال لك لا قال انه المعدود ده عشان نحذف التاء لازم يكون واقع المعدود تمييز. هنا مش تمييز ده هنا ايه؟ فصل اربعه الاقسام هو اربعه فاذا لم يقع يعني القيد ده يقول لك تحذف التاء او تضيفها بشرط يكون المعدود ايه؟ واقعا تمييزا وليس الامر كذلك هنا. يعني هنا هل ده تمييز؟ لا انما لو وقع تمييز يبقى القاعده تجد هنا اذا وقع ايه؟ تمييز لان هنا غير مغلوط صح؟ بس اذا لم يقع تمييزا قد تعرف يجوز اضافه التاء ويجوز حذفها يجوز الامران. نعم. اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلا كلمة شبه راجع من كل للأرض شبه كله شبه بعض شبه ليس إلى آخره. فكأنه قال إما بكل أو شبه أو بعض أو شبه يعني كله فراجع للكل. وكلها موجبة أو سالبة ينفع تقول وكلها موجبة بكثرة إيه؟ الجيم وينفع تقول كما هنا بإيه؟ بفتح إيه؟ الجيم يبقى إذا كانت بكسر الجيم ايضا معناها ايه؟ تصح قراءتها بكسر الجيم على الاسناد المجازي زي ما قلنا القضيه بمعنى قضيه وهذا هو المناسب للمقابله بالسالبه. نعم. واما بالفتح اذا معناها موجبه يعني موجب فيها كده؟ نعم. اذا موجبه على الاسناد الايه؟ المجازي وموجبه عند موجب فيها بس بحذف الايه؟ الجار والمجرور. نعم. وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة. يعني اضرب أربع قسام في اثنين يعني آيبة يعني يقول الأمر إلى حيرجع إلى إيه؟ إلى ثمانية. نعم. يعني تحصل من ك كلام المصنف انه الحمليه اربع اركان، الشخصيه ما كان موضوعها مشخصا معينا مش كده؟ زي زي القائم، بس قلنا يمنع اطلاق الشخصيه على اللي فيها لفظ الجلاله عشان ايهام التشخص. والاركان الثانيه هو زي المهمله والكليه والجزئيه، والكل اما موجب واما والشخصيه اللي فيها تعيين. بعض ما تفهم شخصيه معناها فيها شخص، لا ممكن يكون فيها شخصين او ثلاثه او اربعه او عشر. لو قلنا مثلا عشرات دي شخصيه لما فيها اشخاص معلومين، اما الجزئيه ما فيهاش فيها بعض لكن ما فيهاش تعيين. فما نقول البخاري ومسلم مثلا هما اللي هنا برضه فضيع ايه الشخصيه، رغم فيها شخصين او اثنين او ثلاثه، وسواء كان اسم علم او كنيه او ضمير او اشاره، كل ده يقال ما فيه تعين تسمى ايه شخصيه. والاول الموضوع في الحمليه والاخر المحمول بالتويل. لمش والاخر والاخر عشان الاول قالوا ايه والاول الموضوع في الحمليه والاخر كده مظبوط. نعم هو عنده الاخر هتبقى خبر. نعم اذا الموضوع هو المحكوم عليه مش كده، الموضوع هو الايه والحاصل في ايه اللي حرم. الموضوع قلنا ينحصر في اللي كان جملة اسمية مبتدأ وان كانت فعلية او نائب الفاعل، الفاعل يكون مسافر. اذا في واحد ما ينوب مقامه، انما المشكلة المبتدأ ما يقدرش يسافر، لازم يبقى الفاعل المشى في نائب ليه، المبتدأ ملوش نائب. يبقى اذا احصره كده سيبك من فعلية وايه واسمية، يبقى الموضوع هو المبتدأ هو الفاعل هو نائب الفاعل بس، خلاص كده. طب المحمول اللي هو قلنا عليه، اللي قلنا الموضوع هو المحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به، ولا الحصر في اسمين الخبر والفعل. يبقى الموضوع عشان تعرف، وخد بالك احيانا بعض الناس يفهم الموضوع اللي هو الاول، لا مش الاول ولا الثاني، الناس دخل وقوعه في الجمله مش مهم، لانه المنطق مش مرتبط بالالفاظ مرتبط بالمعاني. يعني شوف مين الخبر، حتى ممكن في خبر مقدم في مبتدا مؤخر. يبقى اذا اردت معرفه الموضوع والمحمول فالموضوع هو المبتدا وهو الفاعل ونائب الفاعل. فاذا اردت معرفه المحمول اذا هو الفعل او الخبر، والناس دخل بوقوعه في الجمله. فعليا المحمول على الاول. نعم. والاول الموضوع بالحمليه والاخر المحمول بالسويه. اقول القضيه قسمان. يعني ايه ليه ما قلناش والاخر؟ قلنا والاخر. يعني عاوز اقول لك المتاخر يعني ده المتقدم ده المتاخر، والتقدم والتاخر مش في اللفظ. ها؟ في المعنى بترتيب الاسناد. نعم. والواحد يسالني يقول ده المواضيع اللي يكون ممكن، لا التقدم والتاخر بحسب المعنى. فلو كان المبتدا مؤخرا فهو في الذهن ايه؟ مقدم، الترتيب العقلي هو المقدم حتى لو وقع في الكلام مؤخر. فهنا اذا قال والاخر يعني يريد لك ما وقع بعد ايه؟ بعد الثاني. نعم. اقول القضيه قسمان شرطيه وحمليه. والأولى يأتي الكلام عليها في المتن، والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول كزيد كاتب، إما أن يكون موضوعها كلية كالإنسان حيوان، أو جزئية كزيد كاتب. يعني مثلا هنا لو قلنا الإنسان حيوان، هنا الموضوع كله رغم أنه ما فيش صور قدامنا، في صور ما فيش، لكن الموضوع كله المفروض يعني كل أفراد الإنسان، مش شرط صورة ولا ما فيش. نعم. يبقى قلل الاستغراق يعني. قلل الاستغراق. نعم. فالثانية تسمى شخصية والأولى حتى لو ما خلناش قلل الاستغراق، لأن الموضوع صالح لأن يحمل على جميع الأفراد. والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة كالإنسان حيوان، وإن كانت مسورة فإن كانت سور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان، وإن كانت بعضا أو ما في معناه فجزئية كبعض